ليصل إلى الناس ما لديك من الخير وما فلا شك هي مسألة محسومة يعني في هذا الجانب. لكن بالنسبة لمسألة الدعوة إلى الله أبو عبد الله تحتاج إلى صبر على المخالطة. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهي بحاجة إلى صبر وإلى احتساب وإلى اقتحام حقيقة. والإنسان الداعية الذي يحمل الخير ويحمل الإضاءة والفكر السليم والثقافة السليمة والعلم الشرعي الصحيح وغير من العلوم النافعة بلا شك أنه يستطيع أن يصل إلى قلوب الناس من خلال هذه الوسائل. إذن نحن أمام وسائل متعددة للدعوة إلى الله عز وجل. كيف ندعو الناس؟ سنعود بعد الفاصل أبا عبد الله لنتحدث عن مجموعة مهارات نعتقد أنه من المفروض أن تتوافر في الداعي إلى الله عز وجل. إخوة الكرام فاصل ثم نعود للحديث في الموضوع بإذن الله. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى إخوة المشاهدين. أبو عبد الله نحن كنا نتكلم عن قضية الدعوة ولكن قبل أن نواصل معنا اتصال من الأخ حسن. تفضل أخ حسن من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا دكتور أبو سامة. يا مرحبا حياك الله. بارك الله فيك وجزاك الله خير. وصراحة يعني برنامج والله العظيم برنامج جيد وجيد وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا أخي الكريم الله يحفظك. أبغى أسمع الدكتور أبو عبد الله. حبيب الله حبيبنا والله العظيم من يعني التعبير التفسير ما يعرف ايش اقول من حب لهذا الشخص يا اخي من حبي وانا وشباب كثيرين زيي مجرد ما نشوف الشيخ عايز يجرني على التلفزيون او يسمع صوته قسما بالله العظيم وكانه جانا عز عزيز رجل يا اخي والله العظيم تعجز الكلمات وتعجز التعبير عن عن عن عن تفسير الرجل هذا. بارك الله فيك. هذا رجل والله العظيم انا يا جماعه عليك في الاطاله يعني قد ما امدح ما اقدر اوصف شعوره مع ان شوف احنا لا يعني متبدي ولا احنا شباب طبيعي ترى بنقول لك ثلاثه والله يا دكتور اسامه الرجل هذا حبيب يا اخي نحبه حب ما يحب الا الله. صدقت يا اخي. بارك الله فيك يا اخي الكريم. شكرا لك يا اخي اسامه انك استقطبت الضيف الجميل العزيز والغالي ابو عبد الله. اما معليك يا اخوان موضوع الحلقه نعم اللي كيف ندعو انا ابغى الشيخ عايز بس يدينا نصائح كيف يعني الدعوه تكون خاصة من الملتزمين كيف يعني يدوا للشباب بطريقة حلوة طريقة جيدة وجميلة تستقطب الشباب لأن تخذ تعرف يا دكتور أسامة الآن في الوقت الحالي عندنا مشاكل في وسطنا اللي يعني اللي يشوفوا الشاب كذا يعني ممكن غير ملتزم أو ملتحي بينظروا نظرة غير جميلة يعني لابد يعني لازم نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم كيف دعا الكفار حتى أسلم وكيف وكيف وأنت مقبل بالأمور هذه. بارك الله فيك يا بارك الله فيكم أحبك في الله يا أبو عبد الله جزاك الله خير بعمرك. بارك الله فيك. بارك الله فيك حسن وحبك الله الذي حبتنا فيه وجعلنا الله أنا وأبو أسامة على حسن ظنك وظن إخوانك وغفر الله ما لا تعلمون وجبر منا كل كسر وكل عثرة. أما ما ذكرته يا أخي من وسائل الدعوة عند الملتزمين غير الملتزمين فهذا هو من موضوع الحلقات. لأن ينبغي الإنسان إذا أسأل الناس لأنه هو يسلمهم برجا عادي وكانوا هو مطهر ومعصوم يا أخي ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. الشيخ سعيد مصر يقول لي في لطيفة يقول في قرية من القرى قام رجل يقول في عقله شيء قال يا إخوان استقيموا على أمر الله أنا وهو أنا والله مضمن لنفسي الجنة. فهذا من الحمق لأن بعض الناس إذا دعا الناس يظن أنه يعني من صنف آخر أو من فصيل أخرى. كنا إخوان أهل خطأ وأهل ذنب ينبغي للدعاء إذا خاطب هؤلاء حتى يقول الغزالي صاحب الحياة يقول فعليك إذا أتيت لصاحب المعصية أن تعتقد أن الله قد يختم له بخير وما تدري أنت بالخاتمة وربما اطلع الله عليه فغفر له قبل أن تأتي عنه وربما كانت هذه المعصية في حقه يعني خير لأنك تكسر العجب عنده وكبر فأنت لا تدري. فينبغي علينا أن نسأل أنفسنا بالقرب منهم والتواضع ونأخذهم إن كان نريد أن نكسبهم ما أتينا نتعالي يعني وتبجح عليهم بطاعتنا وأن أحسن التزام منهم. يا أخي ستر الله وعفوه هو الذي جعلنا في هذا المقام وهذا العلب أيضا كما تعلم يفسد العمل عمل الإنسان. كنا نتكلم عن هذا الجانب وفيه فعلا مثل ما قال الأخ حسن هنالك من مع الأسف الشديد من يتعامل بهذه الصورة ندركه في حياتنا لكن نسأل الله أن يهديهم والصح ولا يصح إلا الصحيح. معنا الأخت فاطمة من ليبيا. تفضل يا أخت فاطمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله عنا كل خير وبالذات نحن متابعين في ليبيا يعني نحتاج لهذه المواضيع إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا. بارك الله لنا من ذرياتنا وأبنائنا نشتكم شيوخا وإنا يعني كلمة الله إن شاء الله. آمين. سؤالي طبعا يا شيخ، نحن في مجتمع متذبذب يعني لا فراغ، والكثير منهم ينظروا إلى المسلسلات والأغاني والمسلسلات المدبلجة الأجنبية علينا يعني على أنها ترويح للنفس ومفات الوقت يعني. حتى لما نحاول أن ننصحهم يعني يظنون بنبرة متعصب على أساس أننا مثلا معقدين أو شيء من هذا يعني. صحيح. معرفة السؤال الثاني عندي يا شيخ اللي هو كيف ممكن نحاول الفرقة بين الأخوة والأصدقاء، وهم طبعا حالنا كثير بين الفقد والغل وبالذات ظروف يعني معيشية صعبة، فكيف يمكننا نصحهم أن بالعودة إلى الله بالبعد عن هذا الشقاق وعن هذا النفوع؟ بارك الله فيك. معرفة يا شيخ هو سؤال آخر عندي أنا، هل نأثر فيه أو لا طبعا دي مباز دعوة إلى الله؟ طبعا نحن عندنا مشي العمر إن شاء الله بإذن الله تعالى حبا لله وحبا للرسول، وظروفنا ما تسمح لنا طبعا لنفسه إلا في الوقت هذا اللي هو يوم 15 رمضان، واليوم في اليوم هذا اتفق من الله سبحانه وتعالى. طبعا زوجي عنده في نفس اليوم دعية للزمن هرب الدولة يعني، وهذا يتعلق بموضوع مصيري في عمله، فبتعرف هل أجل مشي في العمر أم إن التنازع عن مشروع العمل هذا جاهز؟ دكتور صحنا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. شكرا أخت فاطمة، شكرا بارك الله فيك. أخت فاطمة شكرا لك من ليبيا. وبمناسبة أسامة أشكر الإخوة في ليبيا على اهتمامهم بالدعوة والاتصال، حتى أن في برنامج الشيخ الدكتور سلمان عودة في الـ MBC حجر الزاوية يعني لاحظ أكثر متصل، وأنا في القناة اتصالات وأنا معك الآن أكثر من يتصل أو كثير منهم من ليبيا، هذه خطوة ممتازة وشكرا لهم جزاهم الله خير. ما ذكرت الأخت فاطمة أظن يا أسامة أن تذكر عن الدعوة كيف تقوم هي وزوجها، أنا فهمت كذا يعني. هو السؤال الأخير ما تجي تقول إن كثيرا من الناس كيف ندعو كثيرا من الناس الذين فيهم خير ويصلون وكذا، لكنهم يستبيحون رؤية الأفلام والأفلام المدبلجة وتعرف ما فيها من المناظر المحرمة، فهي تسأل هذا الجانب. دعنا نأخذ هذا السؤال لأن الأسئلة الأخرى ما كانت واضحة كثيرا. هو على كل حال ترى لا يصل فيها في معنى أنه الدكتور مسألة الرزق، ينبغي علينا أن ندعو الناس تدريجيا يعني في المسألة، مثلا نأمرهم بكبار المسائل قبل صغار، إنسان ما يصلي ولكن يستمع المسلسلات لا شيء بأول إلا الصلاة، وننسى معه في هذا القضية الكبرى لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في الآية. وأيضا ينبغي علينا في المناسبة أن نقوم بتوعية أسرية في أسرنا نحن عن هذه المسلسلات، لأن العالم الإسلامي ترى يشكو الآن من تفلت الأسر ومن ضياع الأطفال أمام الأفلام التي تشاهد. سبق أن ذكرنا مثل أمثلة مثل فيلم الطفل الذي عصف بالديار بالبلاد، فتأثير الإعلام قدمنا نماذج يعني نعم تأثير الإعلام تأثير ساحق ماحق لو إذا لم يوقف بوعي ويوقف من الدعاء. وينبغي أقول للأخت فاطمة من ليبيا وجميع الأخوات والإخوان أن نرفق بالناس، يقول إنك إذا أحسنت خلقك من الناس كنت أحسن ممن يسقيهم السمنة والعسل أو الماء معنى أبا عبد الله. أخت ميسام الأرجن ثم نعود للموضوع لأنه مهم. ميسام من الأرجن تفضل يا أخت ميسام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسمع فضيلة الشيخ تفضلي. نعم. ألو السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء فضيلة الشيخ نشكرك على محاضراتك تلقينا إياها على قناة الراية وعلى قناة الرسالة. فضيلة الشيخ سؤالها انه كيف ندعو الناس؟ ندعو الناس اول اشي وخصوصا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الى قراءة القرآن الكريم وتدبر في اياته، وندعو الناس الى قيام الليل وكذلك الى اجتناب الحرمات التي حرمها الله عز وجل، وندعو الناس الى انه اداء الزكاة الفطر في وقتها، وندعو الناس كذلك الى انه عدم التباغض، وانه هذا الشهر فضيل فهو شهر الرحمة والمغفرة، وكذلك ندعو الناس وخصوصا في العشر شهر رمضان المبارك الى قيام الليل، لان في هذا العشر الاواخر توجد ليلة القدر. بارك الله فيك يا الله عز وجل. أحسنتي يا أخت ميسة، هذا كلام جميل وإن شاء الله سنعلق عليه بإذن الله تعالى. شكر الله لك. هي الأخت طبعا تقترح مجموعة اقتراحات وكأني بها تتحدث عن ضرورة استغلال المناسبات يعني واغتنام فرص مثل رمضان الحج وغيرها، فيمكن أبا عبد الله. عموما أشكر الأخت ميسة من الأردن، وهنا مسألة دعوة إلى التراويح أو إلى العبادة سهلة ميسرة، ما تحتاج إلى تحضير خطب ولا دروس مثل هذه، كلمات تكونين عفوية حتى لو باللغات العامية سهلة ميسرة.